فتحتوش يوم غير لي، وحاجات حصلت لي معاك وما حصلت ليش قبلي. ما بقتش بخاف ولا عامله حبيبي البكرة حساب، وإن خفت في لحظة بيبقى الخوف يا حبيبي علي. في جوا في قلبي مكان ما فتحتوش يوم غير لي، حصلت لي معاك وما حصلت ليش قبلي. ما بقتش بخاف ولا عاملة حبيبي البكرة حساب، وإن خفت في اللحظة بيبقى الخوف يا حبيبي عليك. أنا سند عليك لو يوم الدنيا بتيجي علي، أنا بتحرم فيك عز البرد بلاقي دفايا بحضن عينيك. أنا سند عليك ده ساعات يا حبيب، أنا ببل وحدي وبحتاج ليك. قبل ما بندهلك بفتح عيني وصعد ألاقيك. قبل ما قبلك يا ماسي، أنا تهت سنين قبلك في حياتي ورحت وجيت. أنا كنت وحيدة وعايشة في غربة ومش برتاح، ولقيت يا حبيبي في حبك ظهر وقلبه وبيت. ما كدبش عليك أنا قبل ما قبلك يا قبلك في حياتي ورحت وجيت. أنا كنت وحيدة وعايشة في غربة ومش برتاح، ولقيت يا حبيبي في حبك ظهر وقلب وبيت. أنا سند عليك لو يوم الدنيا بتيجي علي، أنا بتحرم فيك وحدي وبحتاج ليك. قبل ما بندهلك بفتح عيني.